عقيمة بها أيام ذكراها أليم ولم آتي لها حبا وشوقا ولكن جيت من باب الحشيم مررت الأمس في أرض عقيمة بها أيام ذكراها أليمة ولم آتي لها حبا وشوقا ولكن جيت من باب الحشيم أنا شامخ على راس الرواسي أذل الصعب وأذل المعاسي أنا هذا من الله ما خلقني طموحي عز ما حب الهزيمة أنا شامخ على راس الرواسي أذل الصعب وأذل المعاسي أنا هذا من الله ما خلقني طموحي عز ما حب الهزيمة شوف العجايب ولا نعلم عن صروف النوايب ويلي مسكنه في وسط عيني وغفها لين ما صارت سقيمة يمر الوقت ونشوف العجايب ولا نعلم عن صروف النوايب ويلي مسكنه في وسط عيني وغفها لين ما صارت سقيمة غلاه العذب من الفؤاد نبعه ومن دمعي سقى نبته وزرعه وخلى الدمع عن خدين ياري نساني وراح ما جني نديمة غلاه العذب من الفؤاد نبعه ومن دمعي سقى نبته وزرع وخلى الدمع على الخدين ياري نساني وراح ما جني نديمة في الغلا كل شي عطيته وبعد الخير يا محمد ريته على سجادتي يدعو علي كأن الطيب في حق جريمة عطيته في الغلا كل شي عطيته وبعد الخير يا عادل ريته على سجادتي يدعو علي كأن الطيب في حق جريمة أنا شامخ على راس الرواسي أذل الصعب وأذل المعاسي أنا هذا من الله ما خلقني عزيز النفس ما حب الهزيمة أنا شامخ على راس الرواسي أذل الصعب وأذل المعاسي أنا هذا من الله ما خلقني طموحي عز ما حب الهزيمة هزيمة